نفس نفس تلوم صاحبها اذا ما اقبل على الخير تلومني حتى يزداد فيه، واذا ما اقبل على الشر تلومني حتى يصلح عنه. لا اسلم بيوم القيامه ولا اسلم بالنفس اللوامه. إنا تكلم صاحب الكبرياء والعظمة يخاطبا من كفر وألحد، أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه؟ إن الذي يكفر بربه عاجز الغبي، والذي خلق والذي يعيد الخلق ويظهر الإبداع في كل شاحة، يخاطبا من كفر وألحد، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ إن الذي يكفر بربه عاجز الغبي، والذي خلق والذي يعيد الخلق ويظهر الإبداع في كل شاحة، قادر على إعادتنا بعد الموت للجدار. أحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، بلا قادرين على أن نصلي بنانه. والبنان هو هذه الحلقات الكبيرة في هذا الإسلام، هذا هو البنان. وليس هناك من بسمة آدمية تتشابه مع بسمة أخرى على كثرة أحباب البشر. إن الله جل وعلا يقول في كبرياء وعظمة، هو الذي خلق هذه الأصابع وهذا الزمان، وهو قادر على الإحالة كما بدا الخلق، بلا قادر على أن يطول تماما. ولكن الكافر لا يريد أن يرتفع، ولكن الظالم لا يريد أن يرجع، يريد أن يظل في فسوقه وفي فجوره وفي ظلمه، لا شيء امامه، كان الدنيا سوت له وكانه لم يرد ولا يحاسب. بل يريد الانسان يكبر امامه يظل فاجرا كافرا ظالما مسلما، يصير في طريق يظن انه لم ينتهي به. بل يريد الانسان يكبر امامه ثم يتساءل في كبرياء وغباء، يسال ايام يوم القيامه ذكر الله به، ولكنه ذكر من دعاهم الى الله تبارك وتعالى، واعمال من قال الحزنة. كم من يحب وانت في عن فاحشة في الذين امنوا يحمل الوية الكفر والارحاد ويجيء عن فاحشة والبغي في عباد الله ثم يميت وتاتيه نيران من جهنم فتتابع عليه اعماء الليل واطراف النهار ثمرات فجوره وبغيه الذي امتد بعد موته ويضحك لاباه الى يوم القيامة النار يقيم عليها وجيا وعطية وين تكون الساعة ادخلوا اهل فرعون اشد العذاب. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة. الله تبارك وتعالى قادر في قدرته لا نهاية له خلقك وجعلك بشرا سويا لك عين تنظر وأذن تسمع وعقل تدبر به الأمور أعطاك ملكات الاختيار وأعطاك القدرة على أن تنال الخير إذا أردت أو تتوضا في الشر إذا أبيت. وحكمة الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان أنه جعله قادرا على أن يستخلص النتائج من مقدماتها وجعله قادرا على أن يربط بين الزمان حاضر وماضي ومستقبل. هذه العلاقات التي أعطاها الله لهذا الإنسان إنما أراد الله تبارك وتعالى منها أن تستدل من هذا التتابع على وجود الله وعلى عظمته وعلى وجود أن تكون عبدا له جل وعلا وحده. بل الإنسان على نفسه بصيرة أن تجلس إلى هذا المكان مختارا ولبست هذا الثوب الذي ترتديه مختارا وكنت في شارع انت مختار في اختياره فكيف تزعم انك غير مختار؟ انت مختار وعلى هذا الاختيار تكون الحساب والجزاء. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره ثم يبين لنا جل وعلا حاله النبي صلى الله عليه وسلم حين كان ياتينا الوحي. كان صلى الله عليه وسلم اذا جاءه الوحي انجابته منه جده وكان يعرف مجيء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم باقراره صلوات ربي وسلامه عليه وبحركه شفتيه الشريفتين. انه يريد ان يتابع جبريل في وحيه ويريد ان يحتفل بهذا القران العظيم في صدره ويعدل الكلام مع رسول العالمين حتى يحتفظ بالقران العظيم لا يتفلت منه شيء. ولكن الله يكمل حبيبه صلى الله عليه وسلم يا حبيبي لا تحرك لسانك بالقران فهذا القران تجعل صدرك امانه وحفظا له وتجعل القران مثبتا في صدرك يا حبيب وتطلق به لسانك حتى تدل الناس على الرب العظيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه في صدره وقرانه على لسانه ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه اذا قراه عليك جبريل فاستمع فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه انوار القران من الله جل وعلا يطلق الحق تبارك وتعالى بها لسان حبيبه ثم ان علينا بيانه. ما الذي يصرف الناس عن القرآن العظيم؟ ما الذي شوه سيرة الحياة من حولنا؟ ما الذي سيكون سببا في فتح أبواب كتاب الله لا نهاية لها؟ إنه الإعراض عن الذكر الحكيم والإعراض عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم أيتها البشرية الصحيفة المدللة لا نجاة لك في غير هدي الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ارجع إلى هذا الرب القادر العليم فافتحي كتابه واقرأي دلائل عظمته وكبريائه وعودي إلى هذا النبي الخاتم فاستمعي نفسه خطوة بخطوة وإلا فإن الله جل وعلا قادر في كبرياء وعظمه على أخذ من ظلم وكفر ويمحو إلا الذين من حزينة في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما الذي يصرفكم عن الآخرة؟ كلا بل تحبون العاجلة. إنه انشغالي بمتاع حتما سيزول دنيات كثيرة. وكان علي كرم الله وجهه يمسك بحياته في الليل الطويل ويقول يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا ثلاثا ما رجعت فيه في هذه الآخرة العظيمة تكون معلما بلا نهاية وتكون بلا نهاية وجوه اليوم عيدا نادرة إلى ربها نادرة وكيف لا تكون نادرة وهي تتمتع بالنظر إلى إله الجلال والإكرام. إن العبد إذا نظر إلى الليل وفيه الخمر يشرق على الدنيا من شراكة بعيدة تنطلع روحها من فرح وسرور. إذا نظر إلى البحر على مداه وماله تمتاز أمامه يشعر من فرح وسرور. إذا نظر إلى سائل جميل يتحرك بصوت جميل فإن الحال تمتلئ من فرح وسرور. فكيف بهذا العبد الصغير إذا ينظر إلى رب الجلال والجمال والعظمة كيف لا تستمر روحه إشراقا ونظرة بالنظر إلى رب الكريم الجليل. وما منكم من أحد إلا يكلمه ربه بينه وبينه ترجمان واهل الجنه وتجلى عليهم ربهم ويجمعون فوق الجليل جل وعلا وهم في جنته ونعيمه. يقول لهم يا اهل الجنه هل رضيتم عني؟ فيقولون يا رب وكيف لا مرضى؟ الم تبل يدينهما وتدخلنا الجنه وتنجينا من النار؟ فيقول جل وعلا افيدكم فتمسح الاسفار والحجر فيرن ربهم جل وعلا كما فعلوا لشيء مثل سعادتهم بالنظر الى ربهم الكريم العظيم. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وفي الناحيه الاخرى وجوه عليها العروق والصبر والشقاوه والندامه. وجوه يومئذ باكره تظن ان يفعل بها ساكره تنتظر الدمار والهلاك تنتظر ما يفكر ويفكر خسارات البغي وعظام الجسد تظن ان يفعل بها ساكره. ايها النائمون عن عبرات هذا المسير عودوا الى مسهد ترونه في كل حين في هذه الدنيا كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وجوه يومئذ باخره تظن ان يفعل بها ساخره الا اذا بلغت التواصل. الروح اذا خرجت تموت الاعداء عليا عليا وتنتصر البرودة في الجسد والروح تتحرك من طبيعة إلى خالقها ودارها. فإذا بلغت التراقية في هذا الموضع والعبد بين حالين وبين أمرين عظيمين الملائكة تعالج روحه ومن حوله يعالجون جسده. إذا بلغت التراقية وانطلقت الاصوات حوله وقيل من راس من يقدم الرقيه من يحمل الشفاء من ياتي بالدواء من راس وظن انه براس والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اين ستذهبين اين ستذهب الى ربك يومئذ المساق؟ يا ويل من كذب يا ويل من ترك الصلاه يا ويل من نام عن صلاه الفجر يا ويل من اعرض عن اوامر الله يا ويل من ترك سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ويل من سخر من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ويل من سرق فضل النبي صلى الله عليه وسلم وظن انه الفراق والفت بالشاط بالشاط الى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع. سيره الانسان الجليل فاسد التصور فاسد العقيده يعيش في الارض فسادا يستخدم نعم الله في محاربه الله جل وعلا. اعطاه الله مالا يحارب الله بماله اعطاه الله صحه يحارب الله بنعمته اعطاه الله جاها وسلطانا يعلم الحرب على الله جل وعلا بنعمه كانت لها لا شيء وتاثير بعدها لا شيء. صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع. اولى لك فاولى تهديد رهيب من الله تبارك وتعالى. اولى لك فاولى اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجه ابي جهل وقال له اولى لك فاولى. فقال له ابو جهل اتتوعدني يا محمد والله انك يا ربك لا تملكون لي شيئا واني لا اعز من متى ما بين جبليها، فأتاه النذير من الله تبارك وتعالى أولى لك فأولى. ثم كان تذكير هذا الإنذار أن يصلي على يده في غزوة بدر بين يدي ابن مسعود من ولع ينزل ولع ينغنم وجر الرحم يجلس، وقد فتنت هذه الرأس المتكبرة عن هذا البشر الصادر في معصية الله. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أكثر من كان أن يترك سنة من غير حساب ولا جزاء. لو كان الأمر كذلك لكان كله عذر، وليس من شأن الله الهجر ولا العذر. كيف يكون عبثا؟ ألم يكن نطفة من مني منا ماء خجر من راس تفرغت فيه يد القدرة، تحملته في رحلة طويلة في ظلمات ثلاث. ألم يكن نطفة من مني منا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين البشر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قولوا بلى يا ربنا، بلى قادر. سبحانك يا ربنا، بلى يا قدرتك لا نهاية ولا حدود لها. رحلة طويلة في أرحام المظلمة من النصفة إلى البشر الصوي، وليس لك اختيار لا في شكلك ولا في عقلك ولا في لونك ولا في كونك ذكر أو أنثى. أيها المخطوط بكبرياء الله وبعظمته، اصبح لهذا اسم الله قبل أن يأتي اليوم الذي انتشفت فيه الأرصاد والذي ينبغي في كل عبد على ما كذب. توبوا إلى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعزهم الله بهذا الدين، وكانوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماديا، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا أن هذا الدين جهد متواصل بإدراك رضوان الله جل وعلا. لا بد من الجهد، ولا بد من أن يكون الجهد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بلا تحريك ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. وجهد نبيكم صلى الله عليه وسلم جهد بالليل، يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، وجهد بالنهار أن ندعو الناس إلى الله جل وعلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وبين هذا الجهد تظهر ثمرات الخير وتفتح أبواب الرحمة والنصرة من الله جل وعلا. وظل أصحاب النبي ومن يراهم يحملون لواء هذا الدين حتى أضاءت المشارق والمغارب بأنوار التوحيد والإقبال على الله جل وعلا. والحبيب يعرف أمته، أخبره الله بهذه الأمة وبأحوالها، وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا جاءتكم أمداد اليمن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بعين اخبرتها قدرة الله تبارك وتعالى بما يكون في خمس اسوار الحجر والغيب، ان هذه الامة المباركة ستنطلق بانوارها الى حدود الدنيا كلها، فستأتي الامداد امداد الجيوش الموحدة من انحاء الدنيا من انحاء الجزيرة لتخرج من مدينة للنبي صلى الله عليه وسلم رافعة الوية التوحيد واعلام الهداية. اذا جاءتكم امداد اليمن تأتيكم امداد اليمن، فسل يا عمر عن رويس بن عامر من نراج قبيلته او منطقته، ثم من قرن اسماء للاماكن التي تأتي منها رويس بن عامر رضي الله عنه، كان بمثله برس بارئ منه الا موضع درهم. له والدك هو بر بها، ملامح دقيقة مفصلة اخبر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه. ما هي حالة اويس؟ لو اقسم على الله لابره. فان رأيته فمره ان يستغفر الله لك، لانه لو اقسم على الله لا بره، لا يرد الله له دعنا. كيف حالك يا اويس؟ يحمل زاده ويركب زواده ويتجه في ارض الله الواسعه ليعلم كلمه الله، وانه تربله عن رسول الله ان الجنه تحت ظلال السيوف. فاذا رايته فمره فليستغفر الله له. وتأتي الأمداد من اليمين ويسأل ابن الخطاب رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى يعثر على رؤوسه. وتأتي أمداد اليمن تحمل في طياتها ذلك المخبوء في أسفار الغيب وديعة الله في خلقه أويس بن عامر رضي الله عنه. تأتي إلى عمر فيقول له: أنت من مراد؟ نعم. ثم من كرم؟ نعم. كان بك درس فبرئت منه إلا موضع درهم، صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. لك والدة أنت بها دار؟ قال: نعم. قال: فاستغفر الله لي. فاستغفر الله له. ثم قال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ ما بعزتك؟ قال: الكوفة. قال: ارسل لك الى حاملها، ارسل معك توصية تحملها الى والي هذه المنطقة حتى يهتم بك ويعرف قدرك. قال: لا، لا نريد توصيات الى الخلق، فبيننا وبين رب الخلق صلة عظيمة، لا كان لنا بالارض، فبيننا وبين السماء نور وعطاء، اكون في غدراء النار، اكون في غبراء الناس حجر ان اكون بين هامة الناس. والحبيب يخبر عن اقوام سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الاتقياء الاخفياء الذين اذا خبروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يستعدوا. وجاء في سيد الحجاج من الكوفة عاما بعد عام، وعمر بن الخطاب يسأل قال لهم في العام الذي بعده، قال واحدا من اشرافهم الذين جاءوا لحد بيت الله الحرام: اتعرفون اويسا؟ قال: نعم، رجل من فقراء الناس وعامتهم. قال: كيف وجدتموه؟ قال: رث البيت قليل المتاع، رث البيت قليل المتاع. فحكى لهم عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفهم بقدره. فلما رجع الرجل الى اويس قال له: انت اويس؟ قال: نعم. قال: استغفر الله لي. قال له: انت حديث عهد بسفر صالح، انت عائد من حد بيت الله الحرام والقاد لا تردد حياته حتى يرجع الى اهله. قال: اخبرني عمر، فعرف اويس

فكل واحدا ممن يمسد الله جل وعلا قدره بهم. الله قادر على انجاز واحد وقدره دون ما حاجة من جهد احد، ولكنه فتح ابواب الجهد لاعلاء كلمته ليظهر كرامة من اراد كرامتهم وذلة من اراد ذلهم. كيف نرجع الى هذا الدين؟ وكيف نستجيب لله ولرسوله؟ الانسان يتأثر بالحياة التي حوله، هذه فطرة. اذا كنت في بيئة الطاعة اشتقت الى طاعة الله جل وعلا، واذا كنت في بيئة المعصية اخذتك هذه البيئة رويدا رويدا الى حيث لا تجد الخير ولا السلام. فما الحل؟ ان تحمل نفسك الى بيئة الطاعة، تحمل نفسك الى بيئة الخير، تحمل نفسك الى بيت الله جل وعلا. جاء سائل الى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل موجود في حضرة رسول الله، فقال يا رسول الله اي بقاع الارض خير واي بقاع الارض شر؟ فسأل رسول الله جبريل يا جبريل اي بقاع الارض خير واي بقاع الارض شر؟ قال لا اعلم. جبريل عليه السلام يسأل فيقول لا اعلم، ولكن اي شاب متدين اقبل على الله منذ يوم او شهر او سنة اذا سئل في اي مسألة في الدين فانه يسرع بالاجابة، وكأنه عرف كل شيء عن دين ربه العظيم. جبريل يسأل فيقول لا اعلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سل ربك، سل ربك. فانتصب جبريل انتصابة كاد يضحك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا اسأل. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فلما عرج جبريل الى ربه قال له سألك محمد اي بقاع الارض خير واي بقاع الارض شر؟ فاخبره ان خير بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها. يا اتباع الحبيب محمد اتبعوا باوقاتكم وبجهودكم وبهممكم وبقلوبكم وبافكاركم الى هذه البيئة، اتبعوا الى الله جل وعلا. وفي المسجد نفكر معا كيف نحيي هذا الدين. حياة الدين في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله رسول الله هو الخير الى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هدي النبي تم، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة الى زيادة، فهو كامل بتكميل الله تبارك وتعالى له. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هدي النبي هو الهدي. ماذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ دعا الناس الى الله. والله في القرآن العظيم بين كيف تكون الدعوة اليه. اللهم فصل الاحوال الاقتصادية في القرآن العظيم، وما ذكر تواريخ الامم من ناحية الملك والمال، ولكنه جل وعلا ذكر ما يهم البشرية كلها في امر دينها وفي امر عقيدتها وفي امر دعوته سبحانه وتعالى. فصل بيان الدعوة الى الاله سبحانه. رسول الله دعا الى الله كما ان جميع الانبياء والمرسلين كانوا دعاة الى الله جل وعلا، والداعي له حال في الليل وحال في النهار. حاله في النهار ان يدعو الناس الى الله، وحاله في الليل ان يشكو الى الله جل وعلا ما يكون في صدره او ما يجده من عناد الناس ومعاكسته. مع وجود الدعوة مع عرض فكر هذا الدين بالرفق والرحمة والمودة، فتتغير احوال القلوب وتتكون هناك استجابات تلقائية لا يمكن ردها لا بممكن ولا مال. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فنجاها وحفظها مع انها امرأة مؤمنة في ملك يعد بالكفر والالحاد، ولكن الله قادر على الحفاظة لأوليائه ولأحبابه. تستمر الدعوة إلى الله تتغير أحوال القلوب، وأول المستفيدين من الدعوة إلى الله من يدعو إلى الله بنفسه، هو أول المستفيدين. فالتاجر الذي يبيع البضاعة الذي يشتري هذه البضاعة يستفيد من هذه البضاعة بذاتها، ولكن البائع يستفيد من الأرباح الإجمالية نتيجة هذه الفائدات المتكررة. فالداعي إلى الله يستفيد، وكل من يقبل النداء إلى الله جل وعلا يستفيد باستجابته لله ولرسوله. الذين يستجيبون لهذا الدين للداعي معهم شأن آخر، من استجاب دعي فاستجاب. لابد من أن يكون له مع الداعي حال أن يصبر نفسه ليتعلم هذا الدين، وأن يكون عند الداعي صبر ليعلم هذا الدين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا ما عاشرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا هديه صلوات الله وسلامه عليه، وكنا خلايا متكررة تحمل هذا الدين وتنقله لمن يحمله وينقله لمن يحمله وينقله. بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب حتى تتتابع حلقات الخير ويصل نور النبي صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. فنحن في حاجة إلى بيئة نتعلم فيها كيف ندعو إلى الله، ونتعلم فيها أوامر الله، ونخلو فيها الى الله جل وعلا لنذكره ولنعبده ولنتعرف على اوامره سبحانه. ولن نجد بيئة افضل من بيئة المساجد، فيها نتحمل امانة الدعوة، ومنها نتحمل امانة التعليم، وبها نستعين على ذكر الله جل وعلا، ونجد من يصحبنا في طريق الطاعة. واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. كفائد الدعوة الى الله جل وعلا، ادنى الله ان تتحرك في مشارق الارض ومغاربها، وليس هناك دولة في ارض الله الواسعة الا وفيها من يحمل امانة الدعوة الى الله جل وعلا في اسلوب غاية في اليسر لمن اراد ان يفهم. نتجمع باوقاتنا وبامكانياتنا وبملكاتنا في بيوت الله جل وعلا، وننسق هذه الاوقات وهذه الطاقات لتخرج الجماعات من مسجد الى مسجد، ومن بلد الى بلد، ومن قرية الى قرية، ومن قطر الى قطر. نجمع المسلمين على ما جمع عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم لعن بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، وليعذب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وعلينا ان نتعاون معا متناسين ما يكون في الصدور من خلافات، من اجل ان ترتفع رايات التوحيد في ارض الله جل وعلا. اذن الله لدينه ان ينتصر، واذن الله لكلماته ان تعلو، واراد الله بكبريائه وعظمته ان يزلزل الدنيا ويزلزل ما فيها من احوال واحداث، لعل الناس يفيقوها لعلهم يرجعون. فطوبى لمن افرح بالتوبه، وطوبى لمن فارع بالعوده الى الله جل وعلا، وطوبى لمن اتخذ الى الله سبيلا، وطوبى لمن بحث عمن يتحركون لدين الله فكان واحدا منهم لا متفرجا عليهم. نسال الله جل وعلا ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وان يطبق هذه الطاقات المخزونة بلجل أن تحمل أمانة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. نتحلق كل أربعة أو خمسة مع بعض من أجل أن نقرأ القرآن العظيم. وعلينا أن نعلم إذا جاءت الفتن بكل ما فيها من خطر وسلم فلا نجاة إلا لمن حمل إليها الدعوة إلى الله، ولا نجاة إلا لمن فر إلى الله تبارك وتعالى بدينه. ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين. تحلقوا بالقرآن ثم تهارتوا ثم ندعو الله ربنا الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.